بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الشيخ في منظومة القواعد الفقهية: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. نقف في هذين البيتين والله المستعان، أولتان: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. النية لها ألفاظ كثيرة، منها النية، منها الهم، منها القصد، منها الاحتساب، وأحيانا قد يدل عليها بعض الأدوات مثل لام التعليل، ومنها أيضا الإرادة. دي كلها ألفاظ للنية. فقول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. من كان يريد أي كانت الدنيا نيته. إذن تطلق الإرادة ويعنى بها النية. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من جعل الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، ولم يؤت من الدنيا إلا ما كتبه الله له. ومن جعل الآخرة همه فرج الله عليه، أو جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. إذا جعل الدنيا همه وجعل الآخرة همه، فالهم أي النية. أيضا الابتغاء، فورد في الشرع أن الابتغاء يأتي أيضا ويقصد به النية، وكذلك الاحتساب يقصد به النية. والنية موجودة في الحديث: إنما الأعمال بالنيات، يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قيل: يا رسول الله، ومنهم من ليس منهم؟ قال: يخسف بهم جميعا ثم يبعثون على نيته. والنية من أشرف أعمال القلوب، من أشرف أعمال القلوب، لأن القلب له أعمال وله أقوال. فقول القلب التصديق والإقرار، وعمل القلب النية والحب والإخبات والخوف والتوكل والحسب، هذه كلها من أعمال القلوب. وشرف النية أنها تدخل كل عمل، أنها تدخل كل عمل. ولذلك الشرف صدر البخاري كتابه بماذا؟ بالنية. وحديث النيات أحد الأحاديث التي يقوم عليها الإسلام، فمنهم من قال حديث النيات ثلث الإسلام، ومنهم من قال هو ربع الإسلام، ومنهم من قال هو خمس الإسلام. والنية تعظم العمل أو تقلله، ولذلك قالوا: رب عمل حقير عظمته النية، ورب عمل جليل حقرته النية. إذا النية إذا كان العمل حقيرا، والمقصود بالحقارة أي قليل وصغير ولا يؤبه له، يمكن ببركة النية أن يكبر فيكون سببا في دخول الجنة، وهذا ما قد رأيناه. إن الله نظر إلى المرأة التي سقت كلبا فنظر إليها وشكر صنيعها وغفر لها ذنبها، فهذا عمل حقير ولكنه عظم من نية، فكان سببا في ذلك الخير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة لغصن نحاه عن طريق المسلمين. إذن هذا عمل حقير، والمقصود بالحقارة أي البسيط والقليل، فصار عظيما بالنية فكان سبب ذلك أو كان سببا في دخول الجنة. ولما كانت النية بتدخل الأعمال الفاضلة، والنية يعني بهذا الشرف، فينبغي للمسلم أن يتعلم النية، لابد الإنسان يتعلم النية حتى يحدث لكل عمل النية، حتى يحدث لكل عمل النية. وهذا الأمر ليس باليسير ولكنه أصعب من العسير. قال بعضهم: جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. يعني أحد الصالحين جاهد نفسه 40 سنة، 40 سنة حتى استقامت وصلحت واستطاع أن يستفيد من نياتهم. ولذلك النية تتقلب عليك، النية متقلبة، فلابد الإنسان أن يكون مع نيته كالربان مع سفينته التي تمخر عباب الماء. البحر جبار والسفينة تتأرجح وتيجي يمين وشمال وأعاصير ورياح وأمطار، والنية بتاعتك بالضبط عاملة زي سفينة في بحر عظيم، بحر لجي ظلماته كثيفة، عواصف وأمواج، وأنت الربان بتاع الإيه؟ بتاع هذه السفينة، فهي تتقلب عليك، فلابد أن تقودها وأن تسوسها حتى تسلم وتصل بإذن الله تعالى إلى مرضاة الله. ولذلك قال بعضهم: ليس شيء أعظم في مجاهدته قدر نيتي، لأنها تتقلب علي، لأنها إيه؟ تتقلب علي. ويا سبحان الله، باب النية أوسع من باب العمل، باب النية أوسع من باب العمل. ولذلك النية عند الفقهاء يعنى بها أمران: الأمر الأول التمييز، التمييز بين العبادات. الأمر الثاني تمييز العادات عن العبادات. تمييز العبادات بعضها عن بعض، مثل رجل يصلي ركعتين، أنا دخلت المسجد وصليت ركعتين، يا ترى الركعتين هؤلاء لتحية المسجد ولا سنة الصبح ولا هم صلاة الصبح؟ فدي كلها طاعات، السنة الصبح أو صلاة الصبح أو تحية المسجد دي كلها طاعات، لأن الطاعة بتشمل الواجب والمندوب، الطاعة تشمل الواجب والمندوب. إذن هذا كله محتمل، فما الذي سيميز الركعتين دول ان هما كده ولا كده ولا كده؟ الا ماذا؟ الا ايه؟ الا النية. صمت يوما، يا ترى اليوم ده صوم مطلق ولا صوم نذر ولا صوم كفارة؟ هو كله صوم، لكن ما الذي يميز هذا الصوم عن هذا الصوم عن هذا الصوم؟ هو ماذا؟ النية. اذا النية تميز بين لماذا؟ بين العبادات. اثنين، النية تميز بين العبادات والعادات. الدنيا حر جدا وانا رحت البيت قمت واخد دش، اغتسلت، وهناك يوم الجمعة، فغسل الجمعة مختلف في مشروعيته، مختلف في درجة مشروعيته. منه من قال بأنه واجب لقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة حق على كل محتلم صار واجبا، ومنه من قال بأن غسل الجمعة ليس بماذا؟ ليس بواجب، وسدل بحديث عثمان، وهذا كلام الجمهور. يبقى غسل الجمعة منهم من قال بأنه واجب، منهم من قال بأنه إيه؟ مستحب. لكن غسل الجمعة مشروع، إذا من اغتسل غسل الجمعة فقد أطاع الله ورسوله. يبقى غسل الجمعة إيه؟ طاع لله ورسول، لأنه مش هيقل عن ماذا؟ عن الاستحباب. إذا غسل الجمعة طاعة وعبادة لله عز وجل. طيب أنا دلوقتي جيت من بره كده، يعني حضرت درس عباد الرحمن ورحت بقى لعبت ماتش كورة محترم، واخد بالك ازاي؟ أو بلاش ماتش كورة، قعدنا نجري علشان نقوي أبداننا كده ونتحمل بعض المشياء، شوية حاجات كده، نقط نقط نقط كده، املأوها بطريقتكم. فجينا قبل الصلاة بساعة أنوى بتاع عاوز أغتسل. إذا أنا أغتسل طلبا لترطيب الجسد ودفع العرق، وأغتسل لصلاة الجمعة. يا ترى هذان غسلان، ده على قول بعض أهل العلم، هذان غسلان، إن بعضهم قال ممكن إنسان يغتسل غسل واحد من باب أنه غسل الجمعة ويرطب بدنه. طب لو أن إنسانا اغتسل لكي يرطب بدنه، وبعدين خرج أكل لومة بعد رجع تاني فاغتسل غسل الجمعة، إذن هذان غسلان. ما الفارق بين الغسلين؟ وماذا هو النية؟ أوضح من ذلك، رجل أصبح يوم الجمعة ومحتلم، فوجب عليه أن يغتسل لأنه محتلم، وهناك غسل الجمعة، إذن هذان غسلان. ما الذي سيفرق بين الغسلين على قول بعض أهل العلم؟ ما الذي سيميز بين الغسلين؟ هو ماذا؟ هو النية. يا ترى الغسل الأولين هو بتاع إيه والتاني بتاع إيه؟ اللي يميز المسألة هي ماذا؟ هي النية. يبقى إذن النية تميز بين العادات والعبادات، وتميز بين ماذا؟ بين العبادات بعضها والبعض الآخر. أيضا النية هل تكون في كل عمل، أم هناك بعض الأعمال لا يشترط فيها النية؟ بعض العلماء قالوا بأن العمل المخاطب به المكلف على قسمين: أمر مقصود فعله، وأمر مقصود تركه. أمر مقصود فعله، وأمر مقصود تركه. فالمقصود فعله لابد فيه من النية، كالصلاة والصيام والزكاة وإلى غير ذلك. أما المقصود تركه فلا يشترط فيه النية، كترك النجاسة، كشرط للصلاة، إنسان بيغسل النجاسة على ثوب عشان يصلي في هذا الثوب، فليس شرطا إن هو يأتي بالنية، فالنية ليست في الطرق. وهذا القول هو ظاهر مذهب الشافعية، وعليه كلام كثير من الحنابلة أيضا. وهناك قول للمالكية وعليه بعض أهل العلم رحمكم الله، أن النية موجودة حتى في التروك، حتى في التروك. وهذا القول له وجاهته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات. فلا يقصد بكلمة الأعمال عمل دون عمل، أو أعمال دون أعمال، لأن الألف واللام هي الألف واللام الجنسية الدلة على استغراق أفرادها وأجزائها. إذن النية في كل الأعمال، النية في كل الأعمال. طيب هناك بعض المسائل والقضايا في مسألة النية لعل من أخطرها مسألة اجتماع النوايا، ومسألة اجتماع النوايا فيها تفصيل، والتفصيل مرده وأساسه على تفريع يسير لابد من إيضاحه. هذا التفريع أن القربات والطاعات منها ما هو واجب مقيد، ومنه ما هو واجب مطلق. والواجب المقيد هو ما قيده الشرع بعدد أو وصف أو حال أو هيئة، ده يبقى واجب مقيد، أو زمن، يبقى ما قيد بشيء من ذلك فهذا هو الايه؟ الواجب. صوم رمضان واجب مقيد، قيده الله تعالى بأيام وقيده بزمان، فلا صح أن ننقل شهر رمضان إلى شهر آخر، لأن نهاره طويل وفي الصيف فسيتضجر الناس، فنخلي الشهر ده بلاش نسميه السنة دي شهر رمضان، ونسميه مثلا شهر رجب مثلا، ما ينفعش، لأن هذا تلاعب في أشهر له، هذا كفر بالله عز وجل. فإذا كان النسيء زيادة في الكفر فما بالك بنقل الشهور عن أوقاتها وأيامها. فالحج واجب مقيد لأن الشرع قيده زمنا وقيده مكانا وقيده حالا. طيب الصلاة واجب مقيد لأن الشرع قيدها زمانا وقيدها مثلا عددا وقيدها حالا وهيئة، ده واجب مقيد. وهناك واجبات غير مقيدة، أي مطلقة، أي أمر الشرع بها ولكن لم يعين لها وقتا أو عددا أو حالا أو هيئة أو زمانا إلى غير ذلك، مثل بر الوالدين، ده واجب ولا مش واجب؟ واجب. لكن بر الوالدين مش بالنهار بس، لكن بالليل يجوز أن تعق والديك، ليس له وقت وليس له عدد. بر والدك بأن تعطيه كل يوم جنيها مثلا، لا، ليس له عدد. إذا ليس له لا عدد ولا زمن ولا مكان ولا وصف ولا حال ولا هيئة، إذا يسمى ذلك واجب إيه؟ واجب يا إخواني مطلق، هذا واجب مطلق. طيب بالنسبة أيضا إلى النوافل، هناك نوافل مقيدة ونوافل مطلقة. النوافل المقيدة اللي هي المقيدة بالصلوات، أو مقيدة بالأسباب، يبقى بالصلوات أو بماذا؟ أو بالأسباب، يبقى دي مقيدة. مقيدة بالصلوات، سنة الصبح ركعتين قبل الصبح، ولو فاتته يجوز أن يصليها بعد الصلاة أو أن يصليها عندما ترتفع الشمس على قدر رمح أو رمحين. طيب سنة الظهر، هناك سنة قبلية وبعدية. سنة العصر، هناك سنة قبلية لمن شاء. المغرب اثنين بعد الصلاة. العشاء ركعتين والوتر. إذا دي كلها سنن مقيدة. طيب سنة الفتح، النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة صلى ثمان ركعات، حديث أم هانئ صلى ثمان ركعات. طيب لما صلى ثمان ركعات اختلف العلماء فيها اختلافا بينا، وبسطوا ذلك في زاد المعاد عند ابن القيم. منهم من قال أنها صلاة الضحى، إذن يجوز لصلاة الضحى أن تزيد عن ركعتين، يبقى أربعة وينفع ستة وينفع ثمانية. وسدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها عند فتح مكة ثمان ركعات. ومنهم من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها للفتح، فهي صلاة تشبه شكر الله عز وجل أن فتح عليه مكة، فهي صلاة الفتح، ولكن وافقت وقت الضحى، وفقط إيه؟ وقت الضحى. فعلى أي حال فأن هذا مقيد بماذا؟ بسبب. طيب لو قلنا بأن صلاة الضحى الثمان ركعات هي صلاة الضحى، يبقى ده نص أن صلاة الضحى لا تزيد عن ثمان ركعات. لو قلنا أن هي صلاة الفتح فدل ذلك أن ممكن الضحى تزيد عن إيه؟ عن ثمان ركعات. ويدل على أن ممكن تزيد عن ثمان ركعات النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن ورده في الليل صلاه فين؟ بالنهار، صلاه بالنهار، فيمكن أن يصلي أكثر من ثمان ركعات صلى الله عليه وسلم. طيب صلاة مثل صلاة الليل، صلاة الليل غير مقيدة، ما تقولش ان هي صلاة مقيدة لانها بالليل، لا. فالقيد هنا لم يأتي به الشرع، لان الشرع هو الذي يأتي بالقيد، هو الذي يأتي بالقيد. فمثلا صلاة العصر في وقت العصر مين العمل القدة؟ الشرع. إذا أي قيد في الطاعة لابد أن يقيد ذلك القيد بالشرع. طيب كن صلاة الليل في الليل، ما هذه مسألة عرفية، لأنها لا تكون إلا بالليل، لا تكون إلا بالليل. إذا صلاة الليل ليست من الصلوات المقيدة، ولكن صلاة إيه؟ مطلقة. إذا هي صلاة مطلقة، صلاة الضحى صلاة مطلقة، يبقى النفل. طيب بالنسبة لي الزكاة، الزكاة في الأصل صدقة، ولذلك الصدقة هناك صدقة واجبة وهناك صدقة مستحبة، صدقة واجبة وصدقة مستحبة. إعطاء المال، إعطاء المال، إذا أعطيت المال، إذا أعطيت المال يمكن أن يكون إعطاؤك إعطاء مقيدا، إعطاء مقيدا، يبقى الواجب اللي هو الزكاة، ويمكن أن يكون إعطاء إيه؟ مطلقا زي صلاة الرحم. هناك أشياء يمكن أن تدخل في معنى الواجب، ليه؟ لأن الذمة تكون مشغولة بها فلا تبرأ إلا بالأداء. إيه معنى الذمة تكون مشغولة بها لا تبرأ إلا بالأداء؟ الذمة اللي هو ما تتحمله، ما تتحمله. يعني ما أتحمله؟ يعني مثلا أنا مطلوب إن أنا أصلي الصبح، ده مطلوب مني أن أنا أصلي الصبح، لو ما صليش الصبح إيه اللي يحصل؟ أأثم. اقترضت مال من واحد، إذا مطلوب مني إيه؟ إن أنا أسده، لو ما سدتوش يبقى أنا آثم. إذن الذمة تشغل بالمطلوب فلا تبرأ الذمة، أي ربنا سبحانه وتعالى ما يحاسبكش على المسألة دي إلا بماذا؟ إلا بالأداء. طيب حاجة زي النذور والكفارة، النذر والكفارة دي كلها في معنى الواجب، النذر في معنى الواجب والكفارة في معنى الواجب، النذور والكفارة دي كلها في معنى الواجب. طيب طالما هي في معنى الواجب فلا يجوز ان احنا نجمع واجب مع واجب، يعني كده نبدأ نقول بقى واجب زائد واجب لا يجوز، ما ينفعش اصلي اربع ركعات واقول يا سيدي دول صلاة الظهر والعصر شروة، ما ينفعش. ينفع واحد يصلي اربع ركعات ويقول دول بنية الصبح الظهر والعصر؟ ما ينفعش. ليه؟ لان هذا واجب مقيد وهذا واجب مقيد، فلا يجوز أن تجتمع في النوايا واجب مقيد وواجب مقيد. اثنين، واجب زائد سنة، واجب مقيد زائد سنة مقيدة، هل يجوز؟ لا يجوز. ما ينفعش واحد يصلي ركعتين ويقول الركعتين دول سنة الصبح وصلاة الصبح الاثنين دول مع بعض شروا، ما ينفعش، ما ينفعش. هذا الأمر لا يصح، ولو كان يقصده يكفر، لو قصده يكفر، يعني لو كان يقصده يكفر، لأن هذا نوع من الاستهانة بدين الله عز وجل. طيب نيجي بعد كده في معنى الواجب زائد واجب، هل يجوز؟ لا يجوز، لأن معنى الواجب هو الواجب. ما ينفعش مثلا ان الواحد عليه كفارة شهر متتابعين، فيعمل ايه بقى؟ يقوم صايم شهر قبل رمضان ويقوم صايم كمان ايه؟ شهر رمضان، يبقى ده اصبح شهرين ايه؟ متتابعين. ضرب واحد بعربية وموته، عاوز يصوم شهر متتابعين، يقوم صايم شهر ايه؟ شعبان كله ويقوم داخل رمضان صايمه كله، هل يجوز؟ لا لا، لانه لا يجوز، لان شهر رمضان ده هيبقى صومه ايه؟ واجب زائد ايه؟ زائد كفار، فما ينفعش واجب زائد كفار. طيب ينفع في معنى الواجب زائد سنة؟ دي المسألة بقى فيها نزاع. يعني ايه بقى؟ ان واحد مثلا حلف يمين ورجل فقير لا يستطيع ان هو يطعم، يلزمه ماذا؟ يلزمه الاطعام، يلزمه الصيام. اذا الصيام ده كفارة، والكفارة في معنى العقوبة، الكفارات في معنى العقوبات. طيب هو هيصوم هذا اليوم، وهذا اليوم ضبط اموره ان هو يصوم الاثنين والخميس، والاسبوع اللي بعده يصوم يوم الاثنين. طب صوم الاثنين والخميس سنة، ماشي، هل يجوز ان هو يجمع في النية بين الواجب اللي هو الكفارة او النذر؟ نذر اصوم ثلاث ايام لله ان نجحت في الترم ده، فيختارهم هم الاثنين والخميس. هذه المسألة فيها نزاع، منهم من اجاز ومنهم من لم يجز، ولعل عدم الجواز اشبه، ولعل عدم الجواز اشبه. ليه؟ لاننا لو قلنا بالجواز يبقى بهذا المنطلق نفسه نصلي الركعتين ليه؟ للصبح ولسنة الصبح بنفس المنطلق بالضبط، ما ده واجب وسنة وده واجب وسنة، يبقى اللي يعمل دي يعمل دي، يبقى الأشبه المنع، الأشبه المنع. طيب لو أن هناك إعادة، إعادة هل يجوز الإعادة مع السنة؟ الإعادة في معنى الواجب. يعني يا إخواني، يعني واحد صلى الصبح وبعد ما صلى الصبح اكتشف انه ما كانش متوضي، يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ هيعيد الصلاة. هل قلت ابقى اخلي الاعادة ديت مع هي سنة الصبح يبقى يجمع بين الاعادة والسنة؟ لا يجوز، لان الاعادة ماذا؟ واجب. ومثلها بالضبط امرأة افطرت مثلا في رمضان، فيجب عليها ان هي تقضي، يجب عليها ان تقضي، يبقى الاعاده مثل القضاء. طب لما تقضي هل تقضي في ايام السنه ولا في غيرها؟ برضك النزاع قائم، والاجبه ان هي تخلف ايام السنه، ولو فعلت ما ننكرش عليها، بس الاجبه ان هي تعمل كذلك. اذا عندنا الاعاده والقضاء وعندنا الكفاره والنذر، هذا كله في معنى الايه؟ الواجب. هل يجتمع مع السنه؟ المسألة دي فيه خلاف، منه من اجاز ومنهم من لم يجز. طيب سنة مع سنة، إذا كانت سنة مقيدة وسنة مقيدة لا يجوز، ما ينفعش اتنين يصلى ركعتين يقول دول بقى سنة الصبح ودول سنة المغرب ودول سنة العشاء. لو يومين ثلاثة بقى فاتوه ما صلاش السنن، وذهب مذهب بعض اهل العلم يجوز قضاء الفوائد. الله، طب يعمل ايه بقى؟ تعالوا اجمعها بقى اربع ركعتين، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، وركعتين بتوع الصبح، وركعتين بتوع المغرب، وركعتين بتوع العشاء، يبقى ده 10 ركعات في يوم. اذا يومين مطلوب منه 20 ركعة. طب هما ركعتين بقى يقول لك للهلوم دي كلها، لا احنا ما ينفعش. يبقى سنة مقيدة، ما سنة مقيدة السهم يدينا ايه؟ لا يجوز، لا يجوز. طيب سنة مقيدة مع سنة مطلقة يجوز. يعني ايه؟ يعني ممكن مثلا ان الانسان يصلي صلاة القيام صلاة خمس سنة ايه مطلقة، ويصلي منهم ركعتين بتوع صلاة الظهر، يبقى كان فاته صلاة الظهر مثلا سنة الظهر ولم يتذكرها الا بالليل بيصلي القيام، فيجوز ان يجعل في نيته ركعتين من الصلاة دولت بسنة الايه سنة الظهر، يجوز له ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الأمر فليصلي ركعتين دون الفريضة، دون الفريضة، وليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدير ولا أقدر وتعلم ولا أعلم الحديث. يبقى ركعتين من دون الايه الفريضة، يبقى ركعتين سواء سنة مقيدة نفل مطلق او نفل مقيد، يبقى صلاة الاستخارة تنفع في النفل المطلق وتنفع في النفل الايه المقيد. يعني ممكن اصلي السنة بتاعت الظهر وفي نيتي برضك هي ايه صلاة الاستخارة، ماشي، وممكن ركعتين من قيام الليل اخليهم برضك صلاة الايه الاستخارة، وممكن ركعتين من صلاة الضحى اخليهم ايضا صلاة الايه الاستخارة. يعني ممكن تصلي ركعتين الضحى وفي نيتك برضك صلاة الايه الاستخارة. مسألة النية مسألة طويلة وتحتاج منا ان شاء الله مجلسا اخر، فاكتفي بذلك القدر، واسأل الله تعالى ان يوفقنا. اذا النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد العمل، لم ننتهي بعد من هذا البيت، نكمل بإذن الله تعالى في الجمعة بعد القادمة. وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.